عن أبي إسماعيل بن خزير النوار عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جدي عن أبي أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. قال حدثني سفيان بن وكيع أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل أخبرنا كثير أبو إسماعيل عن إبراهيم بن حسن بن الحسن بن الحسن عن أبيه عن جدي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرقمون الإسلام. قال حدثني محمد بن جعفر المكاني أخبرنا قال أخبرنا أبو شهاب بن عبد ربيع بن نافع الحناطي الكوفي عن كثير النوار إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جدي يرفعه قال يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة براء من الإسلام. قال حدثني محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال أخبرنا أبو يحيى الحماني عن أبي جنابه الكلبي عن أبي سليمان الهمداني والنخعي عن أبي علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي إن أنت وسيعتك في الجنة وإن قوما لهم لبز يقال لهم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال علي رضي الله عنه يتحملون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قال سألت أبي محمد الرافضة فقال الذين يسبون ويشتمون أبا بكر وعمر. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن الحسن عن الأسدي أخبرنا أبو كليلة عن أبي خالد عن الشعبي قال لو كانت السيعة من الطير لكانوا رحما. قال الشعبي ونظرت في هذه الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل عقولا من الخشبية. قال حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب بزياد بن أيوب بلوي قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا إسماعيل بن أبي طالب عن السعدي عن علقمة قال لقد غلت هذه الشيعة بن علي رضي الله عنه فما غلت النصارى في عيسى بن مريم. قال حدثني محمد بن يحيى بن أبي سمينة أخبرنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل يعني ابن خالد يعني ابن أبي خالد وأبوه يعني زكريا بن أبي زائدة ومالك ابن مغول عن الشعبي لو كانت السيعة من الطير لكانت رخما ولو كانت من البهائم لكانت حمرا. قال حدثني محمد بن يحيى بن أبي سمينة أخبرنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي طالب عن الشعبي ما رأيت قوما أحمق من الشيعة لو أردت أن يملؤوا لي بيتي هذا ورقا لملؤوه. قال حدثني عبد الله بن مطيع بن شعب بن راشد قال أخبرنا حسين إسماعيل أبي خالد الشعبي قال قال علقمة لقد صنعت هذه الأمة في علي رضي الله عنه كما صنعت النصارى في عيسى عليه السلام. قال حدثني محمد بن عباد المكي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت مالك بن مغول يقول سمعت الشعبي يقول لو شئت أن يملأ بيتي هذا ورقا على أن أكذب لهم على علي رضي الله عنه لفعل والله لا أكذب عليه أبدا. قال حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبوي قال أخبرنا عبد الكريم بن أبي عبد الكريم أخبرنا ابن زمعة قال عبد الله بن عبد الله بن مبارك كان الشعبي في زمان أشد من زمان الموالي فذكر الشيعة وأيام الخشبية. قال الشعبي لو كذبت لهم كذبة لملؤوني هذه الزاوية دنانير أو دراهم ولكن لا أفعل. ثم قال لهم إن كانوا من الدواب فهم حمير وإن كانوا من الطير فهم رخم. قال قرأت على أبي قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالب عن عامر قال خطب صعصعة بن صوحان فذكر خلق آدم عليه السلام والأمم والجاهلية وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف الله أبا بكر رضي الله عنه فأقام المصحف وقضى في الكلالة ثم توفي أبو بكر رحمه الله أبا بكر واستقلب عمر رضي الله عنه فغرض العطاء ودون الدواوين ومصر الأبصار ثم قتل عمر يرحم الله عمر فاستقلف الناس عثمان رضي الله عنه. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا إسماعيل أبي قال يا شبيه أن قمت